الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذن أيها الإخوة، نأتي الآن إلى الحديث أو تفصيل القول في مسألة الصحبة وفق الاصطلاح الشرعي، وفق الاصطلاح الشرعي. لم يتفق العلماء إخواني وأخواتي على تعريف واحد للصحبة وللصحابي، إن ثم اختلفوا. يمكن أن نميز بين هذه الاختلافات فنصنفها أيها الإخوة في مذهبين أو طريقتين: طريقة الأصوليين علماء أصول الفقه، وطريقة المحدثين علماء الحديث، علماء الرجال والجرح والتعديل الآخري. لهؤلاء طريقة ولهؤلاء طريقة. طريقة الأصوليين أيها الإخوة، حتى لا أيضا يعني يستغرب أحدكم إذا قرأ تعريف الصحابي والصحبة في كتب أصول الفقه ووجد أنه يختلف إيه عن تعريف الصحابي في كتب إيه علم الحديث. نعم، هذه الطريقة وهذه الطريقة. علماء الأصول لهم طريقة في التعريف، علماء الحديث لهم طريقة، وسوف نرى مسوغ كل من الطريقتين. لما نحى الأصوليون هذا المنحى، ولما نحى المحدثون المنحى المخالف. فعلماء أصول الفقه إخواني وأخواتي لا يكتفون في إثبات الصحبة، في إثبات الصحبة لرجل ما أو لامرأة ما بمجرد اللقاء مع رسول الله أو رؤيا رسول الله، مع الإيمان طبعا والموت على ذلك كما فعل المحدثون، لا يكتفون بهذا أبدا. وإنما يقولون لابد أن تطول ملازمته، لابد أن تطول. طبعا لم يقدروا إيه حدا أيضا، من الصعب هنا إيه وضع حد. يقول لك مثلا إيه يعني تطول مثلا إلى سنة، لأنه لو قال هذا سيكون متحكما بغير دليل، هذا تحكم بغير دليل. لو استظهر بالإنس والجن على أن يثبت لنا أن هذا الحد أيها الإخوة هو الذي ينبغي أن يقطع به لم استطاع. ليه سنة؟ ليش مش طيب 9 أشهر؟ ليش مش سنة ونص؟ لن يعرف. فالمسألة إيه يرجع فيها إلى ماذا؟ إيه العرف، يعني أن تطول إيه ملازمته وصحبته للرسول. فإن ثبت ذلك عد صحابيا مع باقي الشروط، مع استيفائه باقي الشروط. إيش باقي الشروط؟ نعم، أن يلتقي بالرسول الله ويصحبه فترة طويلة عرفا على الأقل، مؤمنا به، وأن يموت على ذلك، وأن يموت على ذلك. لذلك وفق هذا الاصطلاح المنافق الذي أعلن إيمانه وإسلامه أيها الإخوة بخلاف ما في قلبه، هل يعد صحابيا؟ هذا ليس صحابيا، هذا مباشرة مخرج من تعريف إيه؟ الصحابي، ليس صحابيا، هذا منافق غير. هتقول لي بس النبي قال في أصحابي، أنتم عرفتم الجواب. النبي استخدم إيه؟ الوضع اللغوي. هذا ليس إيه؟ ليست الصحبة الشرعية. يعني يقول في أصحابي 12 منافقا، يريد ماذا؟ الصحبة اللغوية طبعا. ليست الصحبة الشرعية كالتي قال لا تسبوا أحدا من أصحابي، قال لخالد بن الوليد النبي قال في قصة، وستأتي بالتفصيل في قصة إيه؟ الاختصام الذي وقع بين عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة وأحد السابقين من المهاجرين الأولين، وهو أحد العشرة. اختلف إيه؟ معه خالد بن الوليد في قضية بني جذيمة، بتعرفوا حين قتل إيه؟ أسرى بني جذيمة إلى آخره، مشهور القصة وهي صحيحة. فنال منه خالد، نال من حذيفة، فبلغ الأمر الرسول فغضب الرسول، قال لا تسبوا أصحابي، وفي رواية لا تسبوا أحدا من أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال انتهى خلاص، بمعنى أنه يقول لخالد أنت أسلمت متأخرا، وضعك غير وضع عبد الرحمن الذين أسلموا في إيه؟ في أول يوم الإسلام، وأنت أسلمت في الساعة 24 يعني بلغة العصر، وأسلم في أول ساعة، وأنت أسلمت في آخر ساعة. لا تسبوا أصحابي، قال هذا من أصحابي. وخالد فهم الفرق ولم يعتل ولم يعترض بالقول يا رسول الله ألست من أصحابك، يعلم أنه وفق هذا الاستخدام ليس من أصحاب رسول الله، لست من أصحابه، لا، أنت من الناس الذين أسلموا لكن هذا صاحبه، واضح. ثم حتى في الصحبة الشرعية إخواني، وهذا طبعا يعني ربما استطراد في غير محله أو قبل أوانه، حتى في الصحبة الشرعية ليست رتبة واحدة. عموما احفظوا هذه القاعدة، المقامات المعنوية أيها الإخوة دائما لا تكون على غرار واحد ولا تكون بمثابة واحدة، كل المقامات المعنوية تنطوي فيها مقامات بينية. يعني الإيمان مقام معنوي صحيح؟ هل الإيمان واحد؟ يعني إيمان الرسول كإيمان الواحد منا؟ إيمان أبي بكر الصديق أيها الإخوة، أو علي أو عمر أو عثمان أو سائر العشرة كإيمان الواحد منا؟ صعب. إيمان هذا كإيمان الصديق أيضا مقامات هذه كثيرة، مثل العلم مقام العالمية، العلماء يختلفون. كذلك الصحبة، كذلك الصحبة. لذلك في الحديث الصحيح وهو في صحيح البخاري، لما تغاضب أبو بكر وعمر، وبعدين ذهب أبو بكر، يبدو أنه كان البادئ، اعترف بهذا، هو كان البادئ، فذهب إلى عمر يعتذر، فلم يقبل عمر رضي الله عنهما اعتذاره بشر، قالوا بشرا، نعم يعتريهم الضعف البشري والعدة أحيانا، شيء طبيعي هذا رضوان الله تعالى عليهم. وبعد ذلك كأن عمر ندم، وسبقه أبو بكر رسول الله، راح يشكو يا رسول الله حدث كذا كذا ولم يقبل مني. فإذا بعمر قد أتى، ذهب إلى بيت أبي بكر فلم يجده، فأتى فلما رآه النبي جعل وجهه يتمعر، وجه النبي يتلون ألوانا من الغضب، كيف تغضب الصديق؟ عجيب. وهذا عمر طبعا، من عمر إلى جانب الصديق؟ متى أسلمت يا عمر أنت؟ في السنة ماذا؟ السادسة، بعد 80 من أصحابي سبقك إلى الإسلام 80. شوف العدل، العدل النبوي المصطفوي، لا مش عدل اليوم بعض العلماء يريد أن يسوي بين هؤلاء وبين معاوية الطليق ابن الطليق وبين أبيه وبين شيء غريب يا أخي، مش معقول. أين الفهم الدقيق؟ الله يحب الإنصاف، نسأل الله يرزقنا الإنصاف والفهم في الدين والقول بالحق بغير غرض ولا مرض ولا هوى. كأن النبي يقول له متى أسلمت أنت؟ أسلمت بعد 80 في السنة السادسة، هذا أسلم أول الرجال، أول الرجال أعلن إسلامه أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. ما عرض النبي الإسلام على أحد من الرجال أيها الإخوة إلا كان له كبوة، تراجع يعني شوية، إلا أبا بكر مباشرة صدق وسلم، فجعل وجه النبي يتمعر حتى خشي أبو بكر. وقال الرسول، خشي أبو بكر أن الرسول يدعو على عمر أو يتكلم كلمة توبقه تهلكه، إذا غضب عليه يهلك عمر، قال انتهى خلاص هذا الرسول. والرسول لا يغضب إلا بحق، ولا ينتصر إلا للحق والعدل المعروف، لا يغضب لنفسه، النبي ما غضب لنفسه قط، لو نلت من شخصي كشخص لا يغضب أبدا، لكن إياك أن تنال من جناب الحق. فخشي أبو بكر وجثها على ركبتيه، والنبي قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ اتركوا لي صاحبي، مرتين قال النبي اتركوا لي صاحبي. من يعني بصاحبي؟ أبو بكر. تقول لي وعمر أليس صاحبا له؟ بلى بلى رضي الله عنهما صاحب ومن أحسن أصحابه، ولكن إذا صارت المسألة مقارنة بينه وبين الصديق، لا، هذا أبو بكر وهذا عمر أقل، أقل عند الله، أقل عند رسول الله أقل. انتبه، ما في فرق كبير، 6 سنوات. قال قلتم إذ بعثني الله إليكم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. كان النبي يقول له يا عمر يوم قال أبو بكر لي صدقت، أنت كنت تقول كذبت، وظللت على هذا 6 سنوات. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث قلتم، وهو يريد ماذا؟ يخاطب من الآن؟ هو بالذات عمر. إذ بعثني الله إليكم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله. فجثى أبو بكر وقال يا رسول الله، خاف على أخي عمر، شوف شوف الرحمة، أبو بكر الصديق وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم مرتين، أنا البادئ، أنا الغلطان، أنا الغلطان أصلا، بس هو محبش يعني يقبل تنصه لهذه المسألة، لكن أنا الغلطان فيه، خشي أن يغضب عليه النبي أكثر من ذلك. الآن سأسأل سؤالا وطرحه بعض العلماء لو كان الذي اختصم مع أبي بكر علي بن أبي طالب، هل سيقول النبي اتركوا لي صاحبي قلتم إذ بعثني الله إليكم كذبت؟ لا، مستحيل، علي لم يقول هذا مثلا. لو قالها من أسلم في زمن أبي بكر في أول أيام الإسلام لن يقولها النبي، لن يقول هذه الجملة، لأنهم لم يقولوا كالسابقين من أصحاب رسول الله، يقول أولون أجريد فرقا من السيف، فرقا أخوان وأخواتي فيها مقامات بينية تتفاضل، حتى الصحبة الشرعية التي هي مناط الفضل والاعتبار والمدح تتفاوت مقاماتها، فهمتوا؟ لا تسووا يا إخواني، لا، بعض العلماء يريد أن يسوي، وكلهم صحابة. حين قلت أنا لا يجوز لنا ولا يسوغ وليس يجمل بنا أيها الإخوة أن نجعل معاوية مع عمر بن الخطاب وأبي بكر وعلي وعثمان في قرن واحد غضبوا منا، ولا أزال أقول هذا وسأقوله، لا يجوز شرحا، لا يجوز حتى وإن أثبتتم صحبته لا تجعلوه في مقام هؤلاء. يا أخي هذا ظلم حقيقة، ظلم لهؤلاء وظلم لعقولنا وظلم إيه للحقيقة من حيث أتى كدرس في البداية، دون إيه أن نقف على بعض إيه مأتيات هذا الرجل اللي هو معاوية، من حيث الأصل هكذا ابتداء لا يجوز هذا، وهذا هو العدل الذي إيه إن شاء الله يرده الله ورسوله. إذن إخواني وأخواتي، مذهب الأصوليين اشتراط ماذا؟ طول الملازمة، طول الملازمة. عكسه تماما مذهب المحدثين، مذهب المحدثين علماء الحديث هكذا. ابن حجر العسقلاني رضوان الله تعالى عليه قال أحسن أو أصح يعني ما ترجح لي في تعريف الصحابي، له تعريفان في الإصابة، له تعريف وفي نخبة الفكر، وهو أصغر كتاب لأكبر محدث في عصره وفي أعصار حتى في الإصابة إيش قال؟ قال هو إيه؟ من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا من لقي أو من رأى رسول الله مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي خلاص. هتقول لي يا أخي ألوف لقوا الرسول، ألوف رأوا الرسول مؤمنين، قال لك صحابي حتى لو رأى خمس دقائق، قال خمس دقائق. طب لو كان أعمى، قال لك ما في مشكلة، لعارض لم يره لعارض لكن التقى به، جلس معه استمع إليه روى أو لم يروي ما في مشكلة، صحابي طالت صحبته قصرت جدا صحابي، المهم أن يكون مسلما يعني مؤمنا ويموت على ذلك. في نخبة الفكر زاد إيه شيئا في الحد، إيش قال؟ وإن تخلل ذلك ردة، وإن تخلل ذلك ردة، يعني لو واحد أجا شاف النبي هيك شافه السلام عليكم كذا وروح صار صحابي، عجيب. علشان هيك ما تستغربوش إنه إيه إنه النبي عليه السلام يعني في بيعة الرضوان كان عدة أصحابه في المشهور كم؟ 2000. اللي بايعوا بيعة الرضوان كم؟ 500 كما في كتب السير. ولما توفي رسول الله قبل وفاته يعني عندنا حجة الوداع آخر شيء آخر الأحداث الكبار، كم كان عدة الصحابة؟ 120,000. بسهولة هيك من 2000 عند الرضوان في 6 هجرية إلى أول 11 إلى آخر حتى العاشرة آخر العاشرة 120,000، قال لك لأنه كل اللي شافوه في حجة الوداع صاروا صحابة. عجيب، من ذكور من إناث صحابة. هتقول كويس هذا اصطلاح لهم، لا مشاحة في الاصطلاح، بس المشاحة كل المشاحة والضيق كل الضيق أن تقول لي كل هؤلاء ثقات كلهم عدول مغفور لهم نقطع لهم بالجنة، هذا الذي سنناقشه، ممنوع أن تتكلم فيهم، ممنوع أن تنال أحدا منهم، ممنوع، لا لا لا هذا سنناقش فيه بصراحة. هذا يبدو أنه مبدئيا يعني شوية يعني غير معقول، وحقا هو غير معقول. سوف المحاضرة كلها لكي نناقش هذه المسألة. هل لهذه الدرجة يعني؟ هل لهذه الدرجة؟ 120,000 قال لك كل مرة وإن تخلل ذلك ردة، بمعنى إعاد هذا الصحابي الذي ثبت له شرف الصحبة وكرامتها ارتد، بعدين رجع إيه أسلم ومات على الإسلام، سواء التقى بالرسول أو ما التقاش مسألة فيها خلاف، هذه عادة ابن حجر فصل فيها القول، لكن في الأرجح عنده يبقى صحابيا خلاص. مثل مثلا مين؟ الأشعث بن قيس الكندي، زعيم كندة في وقته، الأشعث بن قيس صهر الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن تزوج إيه؟ ابنته التي يقال والله أعلم دست له السم، جعدة بنت الأشعث، وكان من رجال علي هذا وهو الذي ألجأه أو ضمن ما ألجأه إلى التحكيم، قال له بدك تعمل بالتحكيم لازم. علي ما كان بده التحكيم، علي أذكى من أن يخدع بالتحكيم، يعرف أنها خطة أموية فظيعة ماكرة، يعرف علي من الذكاء والبصيرة، لكن ألجأه أصحابه وكان في مقدمهم الأشعث بن قيس. هذا الرجل صحابي صحيح، ليش؟ لأنه وفد على النبي في السنة العاشرة قبل وفاة رسول الله بأشهر، في السنة العاشرة، ثم ارتد بعد ذلك مع المرتدين، ونالته جيوش أبي بكر، وأتي به الصديقة أتي به الصديق موثقا مأسورا، فعرض على أبي بكر أن يعود إلى الإسلام وأن يتزوج بأخت الصديق، وكان هكذا ورجع، قال لك هذا صحابي خلاص، صحابي إيه صحابي عندهم، لا مشاحة في الاصطلاح، بس حابين نعرف هذا الصحابي من المرتدين صراحة، اللي ارتدوا وحارب المسلمين في يوم من الأيام وبعد وفاة رسول الله مباشرة ارتد، هذا صحابي. عبد الله بن خطل كان صحابيا وارتد في قصة مشهورة، والنبي أمر وأهدر دمه وإن تعلق بأستار الكعبة، وفعلا يوم فتح مكة قتله الصحابة وهو متعلق بأستار الكعبة. هذا مرتد، إذا ليس صحابيا. لماذا؟ ارتد ولم يعد الإسلام، بخلاف الأشعث ابن قيس. عبد الله بن سعد بن أبي سرح قريب سيدنا عثمان، هذا هذا الرجل كان صحابيا وكان كاتبا للوحي. احفظوا هذه علشان حتى لا يهول علينا، يقول لك إيه فلان كاتب للوحي، كأنه إذا المرء كتب الوحي يعني يعصم ويحفظ. لا لا لا لا، كتابة الوحي شرف عظيم جدا أيها الإخوة، لمن إيه أخذها بشرطها ووفى لها، عمل بالقرآن وحافظ على حدوده ولم يخرق حدا للقرآن ومات على ذلك، شرف وأي شرف. لكن تكتب الوحي وتعمل بضد الوحي تماما على طول الخط أو حتى ترتد، مش حينفعك. فعبد الله بن سعد بن أبي سرح كان من كتبة الوحي وارتد، وارتد والعياذ بالله، وبعدين عاد للإسلام وأصبح والي على مصر. لما صار مسلم خلوه والي على مصر، وهذا الذي نستغرب له يعني من صنيع بعض الصحابة رضوان الله. لا ينبغي مثل هذا الرجل الذي ارتد وكذب على رسول الله، هذا الرجل كذب على رسول الله على فكرة، نعم تكلم بكلمات قبيحة جدا جدا في حق الوحي، لا ينبغي له حتى إن عاد الإسلام أن يعطى منصبا عظيما كأن يصبح واليا على مصر لخلافة المسلمين، ما ينبغي يا أخي. لكن هذا الذي حصل، لأنهم ليسوا معصومين، يجتهدون في هذه المسائل فيخطئون وغير ذلك. إذن لدينا الآن طريقتان في تعريف الصحابي، طريقة الأصوليين وطريقة من؟ المحدثين. قبل أن أفصل في كل طريقة على حدة، أحب أن أقول كما وعدتكم المسوغ، لماذا اشترط الأصوليون طول الصحبة والملازمة حتى يتحقق الاختصاص الحقيقي، يختص الصحابي بنبيه والنبي يختص به؟ وفعلا لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن الأصوليين نظرهم وتلمحهم إلى ماذا؟ إلى العدالة، يريدون الصحابي العدل المستقيم حسن السيرة، وهذا لا يمكن الاستيثاق منه مع مع قصر المدة أو الاعتماد على مجرد اللقية والرؤية، شاف النبي وانصرف تقول لي صحابي، مش معقول. لا، لابد يكون اختص برسول الله، لازمهم مدة طويلة نسبيا عرفا، مع ظهور براءته من النفاق أيها الإخوة وحسن سيرته إن شاء الله، أن يكون على الجادة، هذا عدل نحترمه ونحترم روايته إلى آخره. من قول بالنسبة للمحدثين المسوغ لديهم شيء مختلف تماما، تعرفون ما هو؟ في الرواية، يتعلق بالرواية اتصال السند. هتقول لي كيف؟ مش فاهم إيش اتصال السند يعني؟ أنا سأقول لكم، من أهم الأشياء التي يعنى بها المحدث هو أن يكون سند الرواية ماذا؟ متصلا، ما في نوع من الانقطاع، ما في نوع من الانقطاع. جميل، واضح. فالآن إذا قلنا الصحابي هو من طالت صحبته لرسول الله واختص به عليه الصلاة وأفضل السلام، يصير من الصعب جدا أن نميز الصحابي من غير الصحابي. وعندنا ألوف رأوا الرسول والتقوه ورووا عنه، أليس كذلك؟ منهم من لم يروي إلا الحديث الواحد فقط، ألوف. فصرنا لا ندري أيهم نسميه صحابيا وأيهم لا نسميه صحابيا. لماذا؟ لأننا إذا أيها الإخوة اعتمدنا طريق المحدثين في تعريف الصحابي التي شرحتها لكم، ثم ذهبنا فعدلنا الصحابة، فعدلنا الصحابة، علمنا أن هذا الذي سميناه صحابيا إذا روى عن رسول الله فهو ماذا؟ فهو ثقة، والسند متصل. ليش متصل؟ لأنه ثبت له الرؤية، الرؤية تهمنا، أنه فقط رأى الرسول، التقى الرسول ولو خمس دقائق، خلص صحابي، والسند متصل، والسند متصل. ومن جهة أخرى بالعدل، هذا عدل لأنه صحابي، فلم نكلف أنفسنا عبئا زائدا أن نبحث عن عدالته، فهذا أسهل لك محدث. وأنا صحيح أقصر أقصر الفترة وأخفف المهمة، وأخفف المهمة، خلاص صحابي هذا عادل، وقطع بأنه صحابي إذن هو التقى بالرسول. وعلى هذا وضعوا المصنفات في أسماء الصحابة عشان نعرف، إذا وقعت على إسناد وفيه هذا الرجل يروي عن رسول الله أنه صحابي، فاستند ماذا؟ متصل. فاستند متصل، مش تابعي هذا، هذا مش تابعي، لو كان تابعيا يكون استند ماذا؟ غير متصل، ويكون حديث إيه؟ مرسلة، مرسلة، صحيح؟ هذا ليس مرسلاً، هذا حديث متصل، وهذا صحابي، ومن جهة أخرى هو عدل، فنعدلهم جميعاً. فتخف إيه؟ تخف المهمة والمؤون علينا أيها الإخوة. هذه طريقة المحدثين. واضح بدأ النظر أن طريقة الأصوليين إيه؟ أوثق وأدق وألصق بماذا؟ بالنص. وطريقة المحدثين أيها الإخوة أكثر إيه؟ اتساعاً وأقرب إلى إيه؟ الوضع اللغوي، صحيح؟ أي خلاص، مجرد لقاء، مجرد رؤية، اللغة تسمح بهذا، اللغة تسمح إيه؟ أن يسمى هذا إيه؟ صاحباً. أنا أحبك اليوم، أنا صاحبك إيه؟ اليوم، كما قلنا عادي صاحب. اللغة لا تقيد بطول إيش؟ الملازمة والاختصاص، لا تقيد كما يقيد العرف وكما يقيد الاصطلاح. فطريقة المحدثين أدنى إلى إيه؟ الوضع اللغوي، وطريقة الأصوليين أدنى إيش؟ إلى مقاصد النص الشرعي، كما سيأتيكم بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، من أبرز الذاهبين إلى الطريقة الأولى، طريقة الأصوليين أيها الإخوة، من الصحابة الفاروق عمر، إيه؟ لا يرى كل مرة النبي صحابيا، والإمام علي، وجابر بن عبد الله، وعائشة الصديقة، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. طريقتهم أو طريقة الأصوليين على نحو طريقة هؤلاء الأجلة من أصحاب رسول الله، ليس كل من لقي وكذا هو صحابي عندهم، لا لا، ليس هذا الصحابي. لماذا قلنا أيها الإخوة هؤلاء طريقتهم كذا؟ في نصوص عنهم، أثار، مش من عندنا يعني، مش بالتشهي، أثار ثبتت عنهم، رويت عنهم أيها الإخوة، تثبت ذلك. من غير إيه الصحابة من التابعين فمن بعدهم؟ سعيد بن المسيب، لكن النص عنه في ذلك ضعيف، أورده صاحب الكفاية في علم الرواية الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر، نعم. شعبة ابن الحجاج الذي يكاد يكون فعلا مؤسس علم مصطلح الحديث، شعبة ابن الحجاج. الإمام أحمد في قول، والأشهر عنه القول الثاني الذي وافق فيه طريقة ماذا؟ المحدثين. الإمام البخاري في قول، والأشهر عنه والأقوى القول الثاني الذي وافق فيه طريقة ماذا؟ المحدثين. الإمام مسلم، مسلم هذه طريقته هكذا، الإمام مسلم، أبو داود، يحيى ابن معين، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي عصريه، الإمام العجلي، الإمام البغوي، الإمام أبو بكر الباقلاني هذا أصولي، الإمام الماوردي، القاضي الشافعي عقد القضاء، الخطيب البغدادي صاحب الكفاية ذكرته قبل قليل، صاحب تاريخ بغداد مدينة السلام، ابن عبد البر حافظ المغرب صاحب الاستذكار والتمهيد، أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، والإمام المازري، الإمام المالك الشهير شارح مسلم، والإمام العلائي الشافعي، وابن الملقن، وغير هؤلاء. يوجد كثيرون يعني، جماعة كثير من العلماء طريقتهم في تعريف الصحابي هي طريقة ماذا؟ طريقة الأصوليين، واضح؟ إذا نحن حين نحاز إلى هذا التعريف لم نأتي ببدع من القول، صحيح؟ لم نبتدأ، نحن نتابع إيه؟ جمهرة كبيرة من العلماء، من علماء الحديث ومن علماء الأصول أيضا. الطريقة الثانية أيها الإخوة في الجملة هي طريقة علماء الحديث، جماهير علماء الحديث طريقتهم إيه؟ الطريقة إيه؟ الثانية، الطريقة الثانية. ولذلك لما سئل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هل بقي من أصحاب رسول الله أحد غيرك؟ في واحد آخر؟ فإيش قال؟ قال بقي أناس من الأعراب رأوه، أما من صحبه فلا. معناه يفرق بين إيش؟ بين مجرد الرؤية شافوه التقوا به، قال ما هم مش صحابة، سألنا على الصحابة؟ إحنا الصحابة، هذا مش صحابة، أجوا شافوه كذا، كلام فارغ هذا، يوم حاجة الوداع، يوم فتح مكة، يوم كذا، هذا كله كلام فارغ، مش صحبة هؤلاء، ليسوا إيه؟ أصحابا. قال أناس رأوه، أما من صحبه فلا، قال أنا، لأنه عمر، وإن كان صحيحا آخر الصحابة موتا بالبصرة أبو حمزة أنس بن مالك، صحيح بالبصرة، أما آخر الصحابة موتا على الإطلاق فهو أبو الطفيل عامر ابن واثلة، عامر ابن واثلة آخر الصحابة موتا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى فكرة مش هذا صحابي، صحابي جليل، بعض علمائنا طعن فيه، يطعن في الصحابي، يعني يقول لك لا الصحابة ممنوع تطعن فيه والصحابة كلهم، هذا طعن فيه. لماذا؟ لأنه كان من شيعة علي وأهل بيته، إيه كان يتشيع عليه، قال لك هذا نطعن فيه ما نقبلوش، صحابي قال لك نطعن فيه. هند ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة ربيب من هالة رسول الله، ابن سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد عليها السلام، وعلى ولديها ابن خديجة من غير طبعا رسول الله، من أبي هالة، وهذا ربيب الرسول، تربى في حجر الرسول، صحابي جليل وكريم، ومات شهيدا يوم صفين مع الإمام علي عليه السلام، كان في جيش علي ولقي الشهادة، ذكره البخاري في الضعفاء. هدول تناقض، كيف الصحابة على أساس كلهم عدول؟ مشكلة عنده هذا الرجل. قال أبو حاتم الرازي قال هند ابن أبي هالة وإن روى عنه قوم مجهولون فما ذنبه حتى يضعه البخاري في الضعفاء؟ قال هذه يا إمام، يا إمامنا رضي الله عن البخاري وعن أبي حاتم، قال هل هذه يعني إيه علة وعذر أن تضعه في الضعفاء وهو صحابي؟ والمفروض أننا نوثق ماذا؟ نوثق الصحابة، وهذا لم يبدو منهما إيه؟ ما يجرح به وما يسوغ وضعه في الضعفاء، لأنه الذين رووا عنه هذه العلة قوم ضعفاء، قوم ضعفاء، غريب يعني. على كل حال، طيب في الكفاية للخطيب البغدادي أشرت إليه قبل قليل، لكن السند حقيقة ضعيف، السند ليس قويا. قال سعيد بن المسيب التابع الجليل صهر أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله سنة أو سنتين أو غزا غزوة أو غزوتين. هم حكاية يوم وشهر وشهرين، قال مش صحابي، لكن هذا جهة السند ضعيف عن سعيد بن المسيب وإن شهر عنه. قال ابن معين، الإمام ابن معين صديق الإمام أحمد ابن حنبل الذي كان يتعصب لأحمد ويجله جدا، بلغه عن بعض الرواة الأمة أنه يتكلم في أحمد فلعنه وقال هو حقيق أن يضرب، يتعصب لأحمد وكان يجرح الشافعي. هذه مسائل نسبية، عشان ما تخذوش مثلا أنه ابن معين هذا مطلق كأنه يعني رجل معصوم في القول، لا لا لا، كان ينال من الإمام الشافعي ويتعصب الإمام أحمد هذا التعصب، وأحمد تلميذ الشافعي لم يدع الدعاء له دبر كل صلاة. تختلف أنظار العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وغفر الله لنا ولهم. ابن معين قال في محمد ابن حاطب، أيها الإخوة هذا يذكر في كتب الصحابة دائما، في محمد ابن حاطب المولود بالحبشة، قال له رؤيا ولا تذكر له صحبة. إذن فرق بين ماذا؟ بين الرؤية والصحبة، بين الرؤية والصحبة. طبعا استقصاء هذه المسألة صعب جدا جدا أيها الإخوة، حكاية إيه له رؤية ليس له صحبة. أنا وجدت العشرات، قمت بهذا بنفسي يعني، مثلا عودوا كتاب أسد الغابة، أسد الغابة للإمام ابن الأثير الجزري في ترجم الصحابة، مثلا يقول بشير الحارثي له رؤية ولأبيه صحبة، أبو صحابي، أما هو شاف النبي بس مش صحابي، يفرقون. بشير ابن فديك قال ابن منده وأبو نعيم يقال له رؤية ولأبيه صحبة، يفرقون. ثعلبة ابن أبي مالك قال يحيى ابن معين له رؤية، يحيى يفرق بين الرؤية والصحبة، كما فعل مع محمد ابن حاطب، وكما فعل أبو حاتم مع جماعة ممن يعدون في الأصحاب، منهم يوسف ابن عبد الله ابن سلام وعبد الرحمن ابن عثمان له رؤية وليست له صحبة، يقول أبو حاتم الرازي وسيأتي. حابس ابن دغن الكلبي له رؤية وصحبة. حجيرة ولا تعرف له رؤية ولا صحبة، يميزون. دخان أبو شعبة لا تصلح له رؤية ولا صحبة. عبادي بن جعفر ذكر في الصحابة ولا يعرف له رؤية ولا صحبة، يميزون. والعطف للمغايرة، عبد الله ابن خباب له رؤية ولأبيه صحبة، خباب ابن الأرت أدرك النبي صغيرا له رؤية، الذي قتله من؟ الخوارج لعنة الله عليهم، هم الذين قتلوا عبد الله بن خباب أيها الإخوة، وقتلوا وقتلوا ابنه جنينا من رحم زوجه، استخرجوه وذبحوه، ولا يلده إلا فاجرا كفارا، هذا عبد الله بن خباب قال لك له رؤية نعم ولأبيه صحبة. إن شاء الله نعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا، جزاكم الله خيرا.